قال رحمه الله: قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وقوله وكذلك، قال بعض أهل التفسير: أي ومثل ما جعلنا ما بين الجن والإنس ما سلف من الولاية والنصرة والاستكثار، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي نجعل بعضهم يتولى البعض فيكون بعضهم أولياء بعض ثم يتبرى بعضهم من بعض، هكذا قال بعض أهل التفسير. فعلى هذا فمعنى نولي أي نجعله وليا، على هذا المعنى نجعل بعضهم يتولى البعض فيكون بعضهم أولياء بعض ثم تحصل البراءة. فمعنى نولي أي أنهم أي أنه نجعله وليا له، ظالم وللظالم، كما أن المؤمن وللمؤمن والظالم وللظالم، فبينهم ولاية ونصرة. وقيل معناه نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قيل المقصود به على ما تقدم يعود، نولي ظلمة الجن على ظلمة الإنس لأنه أطاعوهم فسلطهم الله عليهم، كذلك نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وقيل نسلط بعض الظلمة على الظلمة على بعض فنهلكه ونذله به، وهذا القول الذي سيأتي إن شاء الله ذكره، نسلط بعض الظلمة على بعض. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، أي نسلط بعض الظلمة على بعض. هذه ثلاثة أقوال: الأول نجعل بعضهم وليا لبعض مناصرا له، الثاني في خصوص الجن نسلط ظلمة الإنس، ظلمة الجن على ظلمة الإنس، نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس لأنه تبع لما تقدم، والثالث أعم من هذا، نسلط بعض الظلمة على بعض سواء كان من هؤلاء أو من هؤلاء أو من بعضهم البعض من نفس الجنس، ظالم من الإنس على ظالم من الإنس، وظالم من الجن على ظالم من الجن، أو كل واحد من الجنس الآخر يسلط على آخر من الجنس الآخر، وهو أعم المعنى الثالث وسيأتي ذكره. وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمي، فما من ظالم إلا سيبلى بظالم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ومن أعان ظالما سلط عليه، وهذه سنة الله ماضية، أن من أعان ظالما من الظلمة سلط عليه، وإن لم يثبت الحديث لكن هذا هو الواقع، أن من أعان الظلمة يأتي يوم يسلطون عليه. فأعان التتار ابن العلقمي فسلطهم الله عليه فقتلوه، وهكذا في زمننا هذا أعان من أعان الرافضة على أهل السنة فسلطهم الله عليه، وأهانوهم ومزقوهم شردوهم وأخرجوهم من دورهم وقصورهم، ومن سكت عن الباطل كذلك أيضا أخذ نصيبه، وهو يستطيع أن يتكلم أخذ نصيبه، وكلهم حصل لهم شيء من الظلم. والله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، نسلط بعض الظلم على بعض. قال بعض السلف: إذا رأيت ظالما يهين ظالما فقف متعجبا. صحيح أنك تتعجب، ظالم كله ظلم وكل أحد يهين الآخر، هذا مما تتعجب له. إذا رأيت ظالما يعذب ظالما أو نحو قوله فقف متعجبا. الحاصل هذه سنة الله ماضية، سواء كان من حيث الولاية والنصرة فإن الظالمين ينصر بعضهم بعضا، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا معنى صحيح، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. أو كان فيما تقدم من سلطة الجن، ظلمة الجن على ظلمة الإنس، هذا حاصل، فإنهم تسلطوا على المشعوذين وعلى السحرة وتمكنوا منهم جدا، حتى جعلوهم يكفرون بالله جل وعلا، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا في هؤلاء الملائكة الذين ابتلاهم، ابتلى الله العباد بهم فأنزلهم بلوى. وأما الجن فهو يسعى من أجل هذا، ما يمكنك حتى تكفر بالله جل وعلا، أما أولئك فتنة جعلهم الله، مع تحذيرهم للناس انتبهوا، هذا ما هو أمر ليس بالسهل، فإنه يجر إلى الكفر. أو كان على المعنى الأخير، سلطة الظالم على الظالم، هذا هو الواقع. اللهم سلط الظلم على بعضهم البعض، صلى الله أن يسلط بعضهم على بعض. وإيش المثل يا أخوان ذاك نسينا العربي؟ اللهم ذئبا وضبعا، اللهم ذئبا وضبعا، هذا مثل عربي. فإن الذئب والضبع يتشاجران على الغنم، الراعي يقول العرب تقول اللهم ذئبا وضبعا، فإذا اجتمعا كل واحد يدافع عن الغنم ويتقاتل من أجل الغنم. الذئب ما يريد الضبع يصل إليها، والضبع ما يريد الذئب يصل إليها، فتقول العرب اللهم سلط على الغنم ذئبا وضبعا لتسلم، فإذا سلطوا مع بعض خلاص تسلم الغنم تخرج سالمة، وإذا انفرد يعبث بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المثل العظيم في من يهرل بعد الدنيا، فإنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم، فإذا كانوا من جنس واحد يفسدون فيها، وإذا كان ضبع وذئب على الغنم تسلم الغنم، كل واحد يقتل الثاني والغنم تسلم. فلذلك تقول العرب اللهم ذئبا وضبعا، ونحن نقول اللهم ذئبا وضبعا، وينجو أهل السنة، ينجو أهل السنة، وهم يتقاتلون فيما بينهم، ونحن نسلم ونتفرج مثل ما تفرج الغنم، كل واحد يقتل الآخر ونحن نسلم. ثم ذكر رسالته وعموم رسالته للجن والإنس، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، والمقصود بذلك منكم أي من حيث التكليف ومن حيث الخلق، فكلكم مخلوقون وكلكم مكلفون وكلكم مقصودون بالخطاب. ألم يأتيكم رسل منكم أي في التكليف والخلق والقصد بالخطاب، وإلا فليس ثم رسل أرسلوا من جنس الجن إلى الجن، وإنما الرسل من الإنس للجميع، للجن وكذلك للإنس، كلهم من الإنس، كما قال مجاهد لم يبعث الله رسولا من الجن، وإنما هم النذر فيهم، ولوا إلى قومهم منذرين. أما رسل فليس فيهم رسل، أرسلهم الله سبحانه وتعالى خلافا للضحاك، فإنه استدل بهذه الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، أي أن في الجن رسلا، أن الله أرسل إليهم رسلا كما أرسل للبشر. والصحيح أن منكم أي في الخلق والتكليف والقصد بالخطاب، وإلا الرسل هم من الإنس، لكنهم مثلكم في الخلق مخلوقون، ومثلكم في التكليف مكلفون، ومثلكم مقصودون بالخطاب، كلكم مقصودون بالخطاب. وقيل المقصود بقوله لم يأتكم رسل من باب التغليب، فالمقصود هنا الإنس، غلب خطاب الإنس فقيل رسل، والجن ما فيهم رسل. وقيل المقصود بالرسل في الجن هم المنذرون، الذين ينذرونهم يسمون بالرسل. والحاصل ما فيه رسل بعثوا إلى الجن، وإنما فيهم النذارة وفيهم المنذرون لهم، كما أشرنا إلى الآية ولوا إلى قومهم منذرين. فهذه الآية ليس فيها دليل للضحاك أن في الجن رسلا، ما فيهم رسل أبدا، فيهم من ينذرهم، وكلهم منقادون للرسل الذين من الإنس. الحاصل حجة الله قد قامت على الإنس وعلى الجن. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، أي يتلون عليكم آياتي ويبينون لكم ديني وينذرونكم لقاء يومكم هذا الذي جمعناكم فيه ويوم نحشرهم جميعا. يا معشر الجن والإنس وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا، اعترفنا، نعم جمعهم الله وقررهم بهذا الاستفهام التقرير، فاعترفوا أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم الرسل وأنذرهم بالنذارة الظاهرة الجلية وبين لهم دينهم وبين لهم أن ثم لقاء سيجمع الله سبحانه وتعالى فيه من تقدم ومن تأخر ويجمع فيه الإنس والجن وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الحاصل هذه الآية عظيمة، ففيها مما استفدناه ما سمعت من سلاطة بعض الظلم على بعض على أحد التفسيرات، وفيها أن الله قام حجة على الإنس وعلى الجن بإرسال الرسل والنذر، الرسل من الإنس والنذر أعم من الإنس ومن أيضا الجن، وأنهم بينوا وبلغوا دين الله. يقصون عليكم، بلغوا دين الله، ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم تبليغه بلغوه، يقصون عليكم آياتي، وأنهم أنذروا، بشروا وأنذروا. قال رحمه الله قوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قيل أي كما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض نولي بعض الظالمين بعضا، أي نسلط بعضهم على بعض، فنأخذ من الظالم بالظالم. هذه سنة الله في خلقه أنه يأخذ من الظالم بالظالم ويتقاتلون. كما جاء من أعان ظالما سلطه الله عليه، موضوع ضعيفة 1937، من أعان ظالما سلطه الله عليه، موضوع كما في الضعيفة، ولكن الواقع كما تعلمون هذا هو أن من أعان الظلم سلط عليه. هذه سنة الله ماضية في الظلمة، وقد سمعت بعض النماذج التي أشرنا إليها. الإخوان المسلمون أعانوا الرافضة، خرجوا معهم في الساحات فأقاموا ثورة عظيمة على المسلمين، سلطهم الله عليهم، شردوهم وأخرجوهم من جامعاتهم ومن دورهم، أي والله أهانوهم إهانة عظيمة، فما لهم قرار الآن. وهكذا أيضا من تعلمون من غير الإخوان المسلمين ممن أعانوا الظلمة في اليمن، سلطهم الله عليهم واتجهوا إليهم، اتجهوا إليهم. فإعانتك للظالم حتى بالسكوت والرضا، سكوتك هذا وأن تستطيع أن تتكلم هذه إعانة للظالم، وأن تستطيع أن تقول يا قوم هذا ظلم، هذا حرام لا يجوز، وأن تستطيع معك الإعلام ويسر الله لك ما يسر من القوة التي تجعلك تصدع بشيء من ذلك، وأنت ساكت موقف إعلامك وموقف كل شيء ممنوع يتكلم في القضية هذه، هذا والله أنه سكوت والعياذ بالله إعانة للظالم، وعدم إنكار منكر مع الاستطاعة على إنكاره. المنكر هو ضروري أنك تحمل سيفك وتنصر المظلوم إذا لم تستطع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن معك لسان ومعك بنان تكتب بها ولسان تتكلم به، أنت ساكت سيرجع عليك الظالم هذا، ايش تظن سيرضى عنك؟ وقال قتادة نجعل بعضهم أولياء بعض، هذا قول آخر أشرنا إليه قبل أيضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي نجعل بعضهم يتولى البعض فيكون بعضهم أولياء، فمعنى نولي على هذا نجعله وليا له، قال فالمؤمن ولي المؤمن أين كان، والكافر ولي الكافر حيث كان. هذا دل عليه القرآن، والكافر ولي الكافر حيث كان. وروي عن معمر عن قتادة نتبع بعضهم بعضا في النار من الموالاة، وقيل معناه نولي ظلمة الإنس ظلمة الجن، كلها معاني صحيحة، ونولي ظلمة الجن ظلمة الإنس، أي نكل بعضهم إلى بعض، كقوله تعالى نوليه ما تولى، نوليه ما تولى، ولي الظالم الظالم. وروى الكلبي عن أبي صالح، ما حال الكلبي وما حال أبي صالح وما اسم أبي صالح؟ الكلبي نعم اتهم بالكذب وأيضا بالرفض. أبو صالح، أبو صالح ما حاله؟ نعم ضعيف، نعم أحسنت، واسمه بادام مولى أم هاني. وهذه السلسلة أيضا تزاد واحد سيء أيضا في ضعف السدي. نعم. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها، هو أن الله تعالى إذا أراد بقوم خيرا ولا أمرهم خيارهم، وإذا أراد بقوم شرا ولا أمرهم شرارهم. نسأل الله أن يولي علينا خيارنا. صحيح يا أخوان، هذا شيء عظيم. الله إذا أراد الله بقوم خيرا ولا أمرهم خيارهم، كما ولا أمر الصحابة خيارهم رضوان الله تعالى عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا أمر الصحابة خيارهم. وهكذا أيضا في الدولة الأموية معاوية وعمر بن عبد العزيز، ولا أمر المسلمين خيارهم. معاوية كان خيار المسلمين في عهده بعد موت علي، وهكذا أيضا موت علي وموت بعض الصحابة يعتبر من خيارهم، إن لم يكن خيارهم من خيارهم، معاوية من خيارهم، ربما يوجد من هو أفضل منهم في زمنه، لكن من خيارهم، أو في زمن ابن عباس، في زمن ابن عمر، في زمن جماعة من خير الصحابة، لكن من خيارهم، والله في ذلك الزمان. وهكذا عمر بن عبد العزيز، إذا أراد الله بقوم خيرا ولا أمرهم خيارا، وإذا أراد بهم شرا ولا أمرهم شرارا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا حصل الظلم في الناس فالله يولي عليه من جنسهم، وإذا حصل الخير في الناس فالله يولي عليه من جنسهم، وهذا الواقع. فالحكم والله أعلم للأغلب، فإذا كثر الفساد كثر الخبث، أو شكا على العباد الهلاك. نعم، إذا كثر الخبث فإن يحصل الهلاك. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث يحصل هلاك، سواء كان عن طريق أمرائهم أو عن غيرهم. إذا كثر الأشرار في الناس وصاروا هم كفة الراجحة، فإنه غالبا يولى عليهم من جنسهم، يسومهم سوء العذاب، والصالحون يبتلون ويصبرون. وإذا كثر الأخيار في المجتمع، الصالحون والمصلحون ولى الله عليهم من جنسهم. والرعية تعين الراعي، الرعية تعين الراعي، إن كانت رعية خير استراح الراعي. قال قوله عز وجل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، لا ننظروا الواقع فيه، ولاة الأمور مرتاحون وإن جحد بها بعضهم من أهل السنة، وآمنون من غائلتهم، ما عندهم شيء على ولاة أمورهم ولا ثورات ولا انقلابات، بل يدعون لهم أن الله يحفظهم ويحفظ لهم ملكهم، وينهون وينأون عن الخروج عليهم، وأن هذا حرام لا يجوز ما داموا مسلمين، وإن حصل منهم ظلم فلا يجوز الخروج عليهم، فهم آمنون من هذه الجهة، وفي غاية القلق من الأحزاب السياسية التي تشاركهم وتنازعهم الأمر، غاية القلق منهم. وأما أهل السنة فهم آمنون من جهتهم جدا، لأنهم أخيار وما هم حول الذي يسعى إليه ليل نهار غيرهم. قال قوله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. اختلفوا في أن الجن هل أرسل إليهم منهم رسل؟ سئل الضحاك عنه قال: بلى. ألم تسمع الله يقول: ألم يأتكم رسل منكم، يعني بذلك رسلا من الجن ورسلا من الإنس، وهذا مرجوح. قال الكلبي: كانت الرسل من قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يبعثون إلى الجن وإلى الإنس جميعا، وهذا فيه نظر. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فهم ما معهم إلا ذاك الكتاب يسمعونه وعرفوا، وهو التوراة. ما ذكروا أن هناك كتاب أيضا جاء في عهد موسى للرسل للجن، لو كان هو كتاب للجن ذكروه، لكن ذكروا كتاب رسول من الإنس، وهذا يدل على أن أيضا من تقدم فيه إلا رسل من الإنس يرسلون إلى الصنفين. والذي يظهر أن الدعوة كانت يرسل الشخص في قومه خاصة، يبعث النبي في قومهم خاصة، دعوة رسول لا عامة. لكن هل كانوا غير مكلفين؟ لا، بل مكلفين برسالات المتقدمين ممن وجدوا في زمنهم، فهم من قومهم ومن خاطبوا بخطابهم، والله أعلم. انظروا لنا هذه المسألة يا أخوان، هل كانوا ملزمون بشرائع من تقدم؟ أما رسل ما فيهم رسل، لكن هل كانوا ملزمين بشرائع موسى وعيسى ومن تقدم؟ فالجن لا شك أنهم متقدمون، حضروا جميع الرسالات. أم أنهم ألزموا برسالة محمد فقط، أرسلت إلى الأحمر والأبيض وهكذا إلى الجن والإنس؟ نحتاج أن ننظر. وأما التكليف فهم مكلفون ولا شك في ذلك. ضرنا هل تكلم على هذه المسألة في عالم الجن، الكتب التي ألفت في هذا، هل هم ملزمون بشرائع من تقدم موسى وعيسى ونوح إلى آخره، أم أنهم ألزموا بشريعة واحدة فقط التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم عامة في الجن والإنس، وأما الشرائع المتقدمة فهي خاصة في أقوامهم الذين أرسلوا إليهم فقط، وأما الجن فليسوا من قومهم؟ هذا يحتاج ينظر. معناه لو قلنا بهذا أن التكليف كان متأخرا، للجن إنما هو في رسالة محمد التكليف حاصل، والله أعلم. قال مجاهد: الرسل من الإنس والنذر من الجن. ثم قرأ: ولوا إلى قومهم منذرين. وهم قوم يسمعون كلام الرسل ويبلغون الجن ما سمعوا، وليس للجن رسل. فعلى هذا قوله رسل منكم ينصرف إلى أحد الصنفين وهم الإنس، كما قال، وكن من باب التغليب، كما قال تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من الملح دون العذب. وهذا رده الشنقيطي، الله يقول منهما ونحن نقول لا، من واحد منهما، يخرج منهما كليهما. تخصيص هذا يحتاج إلى دليل، صرف للنص عن ظاهره. الله يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ونحن نقول من واحد، هذا رده أظنه الشنقيطي رحمه الله. فلا يصرف النص عن ظاهره إلا بدليل، لا يصرف النص عن ظاهره إلا بدليل. وأما ما جاء في الجن فنعم ليس فيهم رسل، وإنما فيهم نذارة. قال: كما قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من الملح دون العذب. وقال: وجعل القمر فيهن نورا، وإنما هو في سماء واحدة. وهنا قال فيهن نورا، صحيح، وإنما هو في السماء التي هو فيها جعله نورا. فهذه وجدت القرينة والصارف وليس بجميع السماوات. قال قوله يقصون عليكم يقرؤون عليكم آيات كتبي وينذرونكم لقاء يومكم هذا هو يوم القيامة. قالوا شهدنا على أنفسنا أنهم قد بلغوا. قال مقاتل وذلك حين شهدت عليهم جوارحهم بالشرك والكفر. قال الله عز وجل وغرتهم الحياة الدنيا. وهذه رأس الخطيئة ورأس المصائب الدنيا هذه، كما جاء في الحديث الضعيف رأس كل خطيئة الدنيا، الدنيا رأس كل خطيئة، فهي فتنة الناس الدنيا هذه، نسأل الله السلامة منها. وغرتهم الحياة الدنيا، تجد كثيرا ممن يفتن سبب الدنيا. وغرتهم الحياة الدنيا حتى لم يؤمنوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. انتهينا من تفسير هذه الآية. فهل في الجن رسل؟ والله يقول ألم يأتكم رسل منكم. من الذي قال فيهم رسل؟ عند الضحاك، نعم أحسنت. وهكذا الكلبي قال كانت الرسل من قبل أن يبعث محمد يبعثون إلى الجن وإلى الإنس جميعا، وأما رسالة محمد فليس إلا واحد فقط، ما في رسل فيهم في زمن أو في عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام.